إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله في بداية من هذا المجلس سأشارككم في المدارسة، فكما أنكم أيضا تأخذون الحديث من أوله وتسردونه، أيضا رأيت أن أشارككم أيضا في سرد الحديث وذكر ما يتعلق بالشواهد أو المتابعات أو الطرق. ولعله يكون في بداية كل مجلس فنقول جاء عند الشيخين من حديث أبي جمرة رضي الله عنه قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، يعني النبيذ الذي ينبذ في الجرار، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، هنا ذكرين. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله. هذه واحد، يعني أمرهم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. ولما كانوا دار حرب قال: وأن تؤدوا خمسا من المغنم، وفي رواية: وسألوه عن الأشربة، يعني هو لما أمرهم بأربع نهاهم عن أربع، وذلك لأنهم سألوه عن الأشربة فنهاهم عن أربع: نهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، يعني نهاهم أن ينتبذوا في وعاء الدباء المصنوع أو المعمول من ما يسمى بالقرع، والحنتم وهي معروفة عندهم وتسمى بالحنتمة بالجرار الخضر، والمزفت يعني وعاء هو منحوت من الخشب ومطلي بالإزفلت أو بالقار المقير، والنقير. وفي الحديث الآخر عند مسلم الحديث سعيد الخدري رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون به من القطيعاء، يعني كما في الرواية الأخرى، أو من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف ما يدري. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، يعني بسبب ذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، يعني جمع جرذ، كثيرة الجرذان وإنها لا تبقى بها أسقية لأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوه. وهذا دليل على قضية الحفظ، وأن الشريعة الإسلامية لا بد لها من الحفظ. فمن أراد أن يكون عالما عليه أن يحفظ. فقال: احفظوه واخبروا به من وراءكم. وزاد ابن معاذ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية زيادة عند مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأشج عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وهذه الزيادة جاءت من طريق ابن عباس ومن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحلم يعني العقل، يعني عندك تعقل، والأناه يعني التأني. وقد جاء عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سالم بن سعد: العجلة الأناة من الله، والعجلة من الشيطان. فهذا وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول وفد قدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير أهل المشرق عبد القيس، وذلك لأنهم بادروا. وذلك في نفس الحديث، وهذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث أبي القموص، قال عن من الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير مكرهين ولا مخزيين ولا موتورين. ثم قال: فإن بعض قومنا لا يسلموا حتى يوتروا أو يوطروا. ثم يأتي الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يوما بارزا للناس، فقال: سلوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل وكان بارزا للناس، فجاءه رجل. وفي حديث عمر رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، يعني جلس جلسة المتعلم. فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة فلم يجيبوه، يعني هابوا أن يجيبوه. فجاء جبريل في نفس الوقت، وهذا جبريل، وذلك يسمى هذا حديث جبريل، يسمى بحديث جبريل. فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وفي لفظ وكتابه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر، وفي رواية من حديث أبي هريرة: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجاءت أيضا من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم، فقال: صدقت، كما جاء عند عمر جماعة عند مسلم من حديث عمر صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا الحديث له مناسبة كما جاءت عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن يعمر، أن قال: كان أول من قال بالقدر اللي هو معبد الجهني، يقول: فقدمت، اللي هو عبد الرحمن بن يعمر، قال: فقدمت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قدمنا حاجين أو معتمرين، ونريد أن نسأل عن هذه المسألة. يقول: فوافقنا عبد الله بن عبد الله، أو فوفقنا لعبد الله بن عمر وهو داخل في المسجد. فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إن من قبلنا أناسا يقرؤون القرآن ويقتفرون العلم، وذكر من شأنهم ويقولون إن الأمر أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الأمر، يعني يقولون بالمذهب القدري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، وأخبر وإذا لقيت أحدهم فأخبره أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث والده. ثم يقول اللي هو جبريل سأله ثم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وفي حديث عمر عند مسلم: وتحج بيت الله الحرام. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك، وفي لفظ مسلم: فإنك إلا تراه فإنه يراك. وهذه مقامات الإحسان، فمقامات الإحسان له، فللإحسان مقامان: أن تعبد الله كأنك تراه يعني بقلبك، والمقام الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك تعبد الله وكأنك تراه. ثم يقول له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا ما أعلمها، ولكن سأحدثك عن أشراطها، يعني عن أماراتها ومقدماتها. إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها، فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطه، وفي لفظ وفي رواية: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في خمس لا يعلمهن الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فإذا هذا الحديث جاء من طريقين: من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء من طريق عمر بن الخطاب عند مسلم، وإنما هو وهو مشهور من حديث عمر. لماذا؟ لأنه ذكر فيه الحج، يعني لما سألوا عن الإسلام قال: الصلاة والزكاة والصوم والحج، فاشتهر لهذه الزيادة. أما رواية أبي هريرة فلم تثبت الحج. نعم أثبتت القدر وأثبتت بقية أركان الإيمان والإسلام، ولذلك كانت أقل شهرة، لكن كسند حديث أبي هريرة أقوى سندا من حديث ابن عمر، ولذلك خرجه البخاري ومسلم. طبعا جاء في مفاتيح الغيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. ثم بعد ذلك حديث المسيب اللي هو والد سعيد، عن سعيد ابن المسيب، ويقال المسيب، لكن الصحيح أنه من اسم المفعول المسيب لا من اسم الفاعل المسيب، وهذا ما حققه النووي وغيره. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة اللي هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هذه الرواية متفق عليها، وعند مسلم عند البخاري: أحاج لك بها عند الله. طبعا فوجد عنده أبو جهل، وهو فرعون هذه الأمة كما جاء في الآثار، هو عبد الله بن أبي بن المغيرة، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عن عبادة الله والعزة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعني يقول له: قل لا إله إلا الله، ويعودان له بتلك المقالة. فأبو جهل وصاحبه يقولان للرسول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالرسول يحرص عليه، يدعوه إلى الجنة، وهؤلاء يدعونه إلى النار. المهم في آخر الأمر حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وهذه كناية، وإلا هو قال هو أنا على عبادة اللات والعزة، هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات أبو طالب وهو يقول والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل الله عز وجل فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذلك جاء عند أبي هريرة من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت كما جاء عند مسلم. ثم بعد ذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية ويؤمن بما جئت به. وفي حديث أبي مالك عن أبيه عن أبي مالك عن أبيه وهو طارق بن أشيم ويكفر بما يعبد من دون الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا. وهذه اللفظة متفق عليها. وفي عند البخاري عناقا لقاتلتهم على منعه. وفي حديث جابر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ثم قرأ لست عليهم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي الأخير حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولو بلغ هذا الحديث عمر رضي الله عنه لما أورد أو لما خالف أبا بكر بداية الأمر، لكنه لم يتذكر هذا الحديث الذي أخرجه ابن عمر كذلك أخرجه عمر رضي الله عنه. طيب إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، حديث من؟ حديث أنس بن مالك. أكمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقولان له من رب فيقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما تقول في هذا الرجل. يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ حديث أبي أيوب. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حديث من؟ حديث معطية. طيب ذكرت معطية حديثا لها في كتاب الجنائز غير هذا الحديث تذكره؟ ذكرت حديث قصة وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وغسلها، وأيضا حديث كيف يتم تغسيل المرأة. عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر الوترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني وألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وفي رواية فقال أشعرنها إياه. وفي رواية قال لنا ونحن نغسلها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طيب من أحب لقائي أحببت لقاءه، حديث من؟ هذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديثا قدسيا، وجاء من حديث عبادة بن الصامت. فسمى بصري صعدا فرأيت قصرا مثل الربابة البيضاء فقلت لمن هذا القصر؟ فقال هذاك منزلك. فقلت بارك الله فيكما دراني فأدخله. فقال أما الآن فلا وأنت داخله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حديث من؟ حديث البراء. في أي آية هذه السورة؟ في أي سورة هذه الآية؟ سورة إبراهيم. طيب كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية. حديث من؟ حديث عائشة. مستريح ومستراح منه. حديث أبي قتادة. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. حديث أنس. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث عمر. وفي حديث عمر رضي الله عنه أيما عبد شهد له أربعة بخير دخل الجنة، فقلنا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. أيكم من رأى الليلة رؤيا؟ حديث من؟ حديث سمرة بن جندب. أكمل. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه أن رأى منكم أحد رؤيا فيقص ما شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق، وفي رواية إلى الأرض المقدسة، فانطلقنا فأتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا وهاهنا فيتبعه ليأخذه فلا يأخذه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى، فقلت سبحان الله ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي إحدى شقيه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول لا يفعل في الجانب الآخر حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت سبحان الله من هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا. فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا رجل على شط النهر عنده حجارة كثيرة، وإذا رجل في النهر يسبح ما يسبح ثم يعود إلى الذي عنده حجارة كثيرة فيفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود فيسبح، ثم كلما رجع إليه ألقمه حجرا ففغر فاه. فقلت سبحان الله من هذان؟ فقالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا، فقلت من هذا؟ فكأكره ما أنت رائن رجلا وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، فقلت من هذا؟ فقال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة عظيمة معتمة وفيها من ألوان الربيع، وإذا فيها رجل طويل لا أكاد ألا أرى رأسه من طوله في السماء، وإذا حوله ولدان كأكثر ما رأيت ولدانا قط. فقلت من هذا ومن هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى رودة عظيمة، فقال لي ارتقي. فارتقينا فاستفتحنا فدخلنا فتلقانا رجال شطر وجوههم كأحسن ما أنت رائن، وشطرهم الآخر كأقبح كأكره من خلقهم وشطرهم الآخر كأقبح ما أنت كأكره ما أنت رائن. فقالوا لهم اذهبا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض ماؤه كأنه البياض من المحض، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا كأحسن ما أنت رائن. ثم رأينا روضة عظيمة، فقال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، فقال لي هذا منزلك. فقلت ذراني أدخله. فقال أما الآن فلا وأنت داخله. فقلت إني رأيت الليلة عجبا، فقال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الذي أتيت يثلغ رأسه فإنه الرجل الذي كان يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه فذلك الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات فهؤلاء الزناة والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في نهر مثل الدم فهو آكل الربا. وأما الرجل الطويل فهو إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فهم الذين ماتوا على الفطرة. قال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. وأما الرجال الذين تلقوا شطر. وهذا طبعا يعتبر من الأدلة القوية التي ترجح أن أولاد المشركين إذا ماتوا في صغرهم أنهم في الجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرؤيا رأى أولاد المسلمين وأولاد المشركين، رآهم حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن هذا الحديث ربما أنه يرجح قول من يقول أنهم ماتوا على الفطرة. الأناة من الله والعجلة من الشيطان، حديث من؟ سهل بن سعد. عند من؟ عند الترمذي. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير أو تغدو خماصا تروح بطانا، حديث من؟ عند الترمذي. اعقلها وتوكل، حديث من؟ أنس عند الترمذي. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، حديث من؟ أبي هريرة صحيحين. طيب فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، حديث من؟ المقداد. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حديث من؟ أبي هريرة. وإن الله كتب الحسنات والسيئات، ابن عباس. من صلى البردين دخل الجنة، حديث من؟ موسى. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أبي هريرة. استقيموا ولن تحصوا، ثوبان. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام، عائشة. الحياء من الإيمان، حديث من؟ الحياء من الإيمان حديث شعبة من شعب الإيمان حديث. والحياء شعبة من الإيمان، حديث من؟ الحياء من الإيمان حديث أبي هريرة. أبي هريرة. دعه فإن الحياء من الإيمان، حديث ابن عمر. ابن عمر. والحياء لا يأتي إلا بخير، في عمران. وما كان الحياء في خير إلا زانه. وما حديث أنس عند الترمذي. وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، حديث من؟ سالم بن سعد عند ابن ماجه. الله سيخلص رجلا من أمتي، حديث من؟ ابن عمر. ابن عمر عند ابن عمر عند الترمذي. أكمل. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا هل ظلمك كتبت الحافظون فيقول لا فيقول هل لك حسنة فيقول لا فيقول إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقال له احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنه لا ظلم عليك اليوم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فثقلت البطاقة واستاشت السجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. طيب. اطلبني في ثلاث، حديث من؟ حديث أنس. يدخل الجنة بشفاعة أكثر من بني تمية، حديث من؟ حديث أبي الجدعاء. طيب البذاذة الحياء والبذاذة من؟ إن البذاذة من الإيمان لا تسمعون ألا تسمعون، حديث أبي إمامة. طيب ما لي أراك منكسرا، حديث من؟ جابر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أنس. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة، ابن عباس. سألوه عن نشرة فقال هي من عمل جابر. عمل الشيطان جابر. طيب إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بأربع كلمات منها خمس كلمات نعم بخمس كلمات بخمس كلمات الحارث الأشعري عند الترمذي أكمل. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإنه كاد أن يبطئ عليه فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم قال إني أخاف إني أخشى إن أمرتهم أن يخسف بي أو أعذب قال فجمعهم في المسجد فامتلأ المسجد وتعادوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو بورق فقال هذا عملي وهذا داري فاعمل لي وأدي عني فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب بها أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم عند الله أطيب من المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو وأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا فأتى على حصن حصينة فأحرز نفسه منهم وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم قال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم حد من؟ حديث ابن عمرو عند من؟ عند أبي داود أو الترمذي الترمذي لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم الله في النار حديث من؟ أبي سعيد وأبي هريرة عند من؟ الترمذي وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا و مؤمن قتله مؤمنا متعمدا حديث بريدة عند أبي داود طيب استووا ولا تختلفوا حديث من استووا نعمان استووا ولا تختلفوا أي لا تسوون صفوفكم أو لو يخالفا حديث النعمان استووا ولا تختلفوا حديث أبي مسعود عند مسلم طيب الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله حديث من؟ ابن عمر وفي حديث ابن مليح عن بريدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله واشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين حديث من؟ حديث أبي هريرة ورأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم حديث أبي هريرة وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء عبد الله بن زيد وإن له دسما ابن عباس دعهما في أن أدخلتهما الطاهرتين المغيرة لا رقية إلا من عين أو حمى حديث عمران بن حصين وأنت عشيرتك الأقربين حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس إن حمدي زين وذمي شيء البراء عند الترمذي قيل له صف لنا ربك فأنزل الله عز وجل حديث أبي قل هو الله أحد الله الصمد انسب لنا ربك فقال وجبت قالوا وما وجبت يا رسول الله قال وجبت له الجنة حديث من أبي هريرة هو الأول والآخر والظاهر والباطن حديث أبي زميل عن ابن عباس ومن حمى مؤمنا من منافق حدما حديث جابر كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء حديث أبي هريرة إن الحمد لله خطبة الحاجة كان يعلمها ابن مسعود عند من؟ عند أبي داود. طيب تنكح المرأة لأربع لمالها حسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك حديث أبو هريرة. طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ابن مسعود ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة ما معنى الباءة؟ الباءة تكاليف الزواج أو القدرة الجسمية على الزواج. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الشروط حدما استحللتم به الفروج عقبة بن عامر. طيب ولا تنكح الأيم حتى تستأذن حديث أبو هريرة أكمل لا تنكح الأيم حتى تستأذن حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وما إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. بنى بي وأنا بنته تسع سنين حديث عائشة رضي أكمل الله. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ثم قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعري فأتتني أمي أم رمان وإني على أرجحة مع صواحب لي فصرخت بي لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت ماء فغسلت وجهي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد فأسلمتني إليه. لولا بنو إسرائيل لم يخبط الطعم حديث من؟ حديث أبي هريرة. استوصوا بالنساء خيرا حديث من؟ أبو هريرة. طيب في كراهية العزل حديث من؟ حديث أبي سعيد. وفي الترخيص كنا نعزل والقرآن ينزل جابر. طيب لو أن أحدهم أو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال ابن عباس لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. طيب طعام شر الطعام طعام الوليمة حدما أبو هريرة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وكل أمة معافاة إلا المجاهرين وفي لفظ المجاهرون حديث من؟ حديث أبو هريرة. أكمل وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت من الأمس فيقول عملت بالأمس كذا وكذا يصبح قد ستره رب فيصبح قد ستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت زوجتي في طلاق الحائض قالت طلقت زوجتي وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية فأخبر عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن ذلك قال إن طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وإن طلقتها مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وفي رواية عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي فطلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسكها ثم أطلقها قبل عدتها. وفي رواية فإن أردت أن أطلقها طلقتها. قال فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية حسبت علي بتطليقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكان إذا صلى العصر دخل على نسائه فدنا منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شربة فقالت أما والله لنتحايلن له فقلت لسودة إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيدنو منك فقولي له أكلت فقولي له إني أجد منك ريح مغافر أكلت مغافر فإنه سيقول لا فقولي له فما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة من عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول له أنا مثل ذلك وقولي أنت مثل ذلك يا صفية قالت فدخل على سودة قالت تقول سودة والله إن كدت لأبادره بذلك عند الباب فرقا منك فلما دنا منها قالت يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قالت جرست نحله العرفط ثم دخل علي فقلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك ثم دخل على حفصة فقالت ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله حرمناه قالت قلت لها اسكتي. مكثت سنة أو بعض سنة وأنا أريد أن أسأل عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية في كتاب الله فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا وخرجت معه فلما رجع وكنا ببعض الطريق عدل إلى بعض الأراك لحاجته فقلت له يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال والله إن كنت أريد أن أسألك عن ذلك منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما علمت أن عندي من علم فسلني فإني إن كان لي علم خبرتك به قال ولقد كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فما زالت نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فبينما أنا في أمر أتأمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها ما شأنك فيما هاهنا وما تكلفك في أمر أصنعه فقالت سبحان الله يا ابن الخطاب لا تريد أن تراجع وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان وإن إحداهن لتهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه حتى الليل فقال فأخذ رداءه فدخل عليها أبو السنابل بن بعككة فقال فقال تجملت للخطاب ما أنت بناكه حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة قالت فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي وفي حديث ابن مسعود تجعلون عليهن التغليظ ولا تجعلون الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. طيب كم بقي على المغرب العشاء؟ نعم ثلث. طيب نواصل ما بدأنا به نكتفي بهذا القدر. نقول أيضا روى الشيخان من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف أفأقتله يا رسول الله؟ فضرب بإحدى يديه بالسيف ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم لاد مني بشجرة ثم قال أسلمت لله. فقال لا تقتله فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. والمعنى أنه صار حرام الدم لما قال أسلمت لله صار حرام الدم. ولذا لما قتلته صرت أنت بمنزلته يعني قبل أن يسلم فإنه قبل الإسلام حلال الدم وأنت الآن بموجب والنفس بالنفس لما قتلته إنما قتلت رجلا مسلما فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا يعني من الكفار فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قال ذلك خوفا من السلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أفلا شققت قلبي عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أفلا شققت عن قلبه أتعلم أنه قالها أم لا. يقول فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. فصار عند أسامة مناعة وصار عند له درس هذا الموقف، ما عاد الآن يقاتل أحدا لا بتأويل ولا بغيره ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك كان الصحابة يقتدون به، فإذا رأوه يقاتل قاتلوا. لماذا؟ لأنه لا يقاتل إلا من كفر بالله كفرا صريحا. قال فقال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا، اللي هو سعد، قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وذلك لما جاء كان في فتنة ابن الزبير، جاء رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنه قالوا يا أبا عبد الرحمن لا تقاتل؟ قال إن الله حرم دم أخي، إن الله حرم دم أخي. فقيل له ألم يقل الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال يا ابن أخي لئن أغتر بهذه الآية أحب إلي من أن أغتر بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد مر عليه مر بنا قبل قليل لزوال الدنيا أهون على الله من أن يقتل رجل مسلم. وقال لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مسلم لأكبهم الله في النار. ولذلك جاء عند ابن الترمذي من حديث ابن عباس يجيء القاتل المقتول بالقاتل يوم القيامة ورأسه وناصيته بيده وأوداجه تشخب الدم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الصحيحين أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، هذا كما جاء في الصحيحين من حديث بكر وابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك جندب بن عبد الله كما يروي مسلم من حديث صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير. طبعا حصل فتن بتأويل أيام في آخر أيام الصحابة، بعث إلى عسعس بن سلامة ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك، فبعث إليهم فاجتمعوا وكانوا يتحدثون. فدخل جندب بن عبد الله البجلي وعليه برنس أصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون، حتى دار الحديث فوصل إلى جندب فقال جندب إني أتيتكم ولا أريد أن أحدثكم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته فأهوى إليه بالسيف، يعني أهوى بالسيف على هذا الرجل المشرك. هذا الرجل المشرك مجرد ما رأى السيف قال لا إله إلا الله، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله يقول فقتله. يقول الراوي وكنا نحدث أنه أسامة ابن زيد. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فأخبره، يعني أخبره الخبر، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فقال لما قتلت؟ قال يا رسول الله إنه قد أحرق في المسلمين فقتل فلانا وفلانا وفلانا وإنه لما رأى السيف لما أهويت إليه بالسيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ معنى هذا أن لا إله إلا الله يوم القيامة ستأتي تخاصم من تجاوز حقوقها. فإذا كما جاء في الصحيحين لا يحل من حديث ابن مسعود لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما غير ذلك فدم المسلم دم المؤمن حرام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.